الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. عافية في أبدان، أمن في أوطان، نداء وكساء، ماء وهواء، سناء وضياء. اشترسنا النعم تغمرنا من بين يدينا ومن خلفنا. فكر قل فكر واشكر في سمعك، في بصرك، في أهلك، في نفسك، في ذكائك، في عقلك، في كل جارحة من جوارحك. ما كان حديثا يفترى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله ليلتكم باليمن والمسرات. ولسماع تفسير هذا الذكر الحكيم، عسى الله عز وجل أن ينجينا بهذا الكتاب وأن يجعله شفيعا لنا عنده وأن يسعدنا به في الدنيا والآخرة. وأشكر هذه الوجوه التي لا تحضر إلا في الخير وفي مناسبات الدعوة وفي شرح كلام أهل العلم. وقد وصلنا في جزء عما إلى سورة الطارق، تلك السورة العظيمة التي تلاها صلى الله عليه وسلم في المجامع والمحافل. روى الإمام أحمد عن رجل ثقفي قال: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق الطائف يوم وفد عليه الصلاة والسلام من مكة إلى الطائف يدعوهم وطردوه، وقف على قوس معتمد عليه صلى الله عليه وسلم معتمدا عليه وهو يتلو والسماء والطارق. اسمعوا معي إلى هذه السورة التي نقرأها كثيرا علنا نعيش معاني هذا الكتاب العظيم الذي هو سر سعادتنا ونجاتنا في الدنيا والآخرة متى ما تدبرناه وعملنا به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. يقول الواحد الأحد: أقسم قسما بالسماء وأقسم قسما بالطارق. أما السماء فعرفتموها فيما مر، والله يقسم بالسماء كثيرا لأنها من أعظم آياته جل في علاه. فيا من بنى بناية، ويا من شيد قصرا، ويا من رفع دارا، ويا من هندس عمارة، أسألك بالله هل رأيت مثل هذا السقف المحفوظ، مثل هذا السماء، مثل هذا البناء المرفوع بلا عمد، لا خلل فيه ولا فروج ولا فتور؟ جل من بناه وتقدست أسماؤه. فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ هل ترى من شقوق؟ هل ترى من صدوع؟ ثم ارجع البصر، يقول سأتحداك. أعد البصر مرة ثانية، كرر النظر نتحداك. يرجع البصر إليك خائبا وهو حسير. يعود البصر إلى الإنسان خائبا، يقول خائبا لا يدرك مداه، وحسيرا يقول كلا وعاد. يقول والله إن الذي يريد أن ينتقد بناءنا وسقفنا إن بصره خاسئ وإنه خائب وإنه ما يجد عيبا ولا يجد نقصا. فجل من بنى تقدست أسماؤه ولا إله إلا هو. حتى قال أمية بن أبي الصلت في قصيدة له يصف دعوة موسى عليه السلام إلى فرعون، يقول له: فقولا له أنت سويت هذه بلا عمد حتى استقلت كما هي. في القصيدة يقول موسى لفرعون: يا فرعون أنت سويت هذه بلا عمد حتى استقلت كما هي. والطارق، الطارق فسره سبحانه وتعالى. قال سفيان بن عيينة: إذا قال الله وما أدراك فسوف يدريك وسوف يخبره، وإذا قال وما يدريك فسوف لا يدريه ولا يخبره. إذا قال الله للرسول صلى الله عليه وسلم وما أدراك، فاسمع الجواب بعدها وابشر بالإجابة السؤال بعدها. وإذا قال ما يدريك فلن يجيبه ولن يخبره عن المسألة ولا يشرح له القضية، فهي أعظم أجل من أن تشرح. هذه قاعدة. وأما الطارق فأقف معكم مع لطيفة أدبية. لما حصلت معركة أحد، كما تعرفون هند بنت ربيعة أم معاوية كانت ممن شجع ضد المسلمين، كانت في صف المشركين، ثم من الله عليها وأسلمت وأكلت من كبد حمزة، حمزة رضي الله عنه سيد الشهداء، حتى وقف عليه الصلاة والسلام عليه، أراد الله أن يكرم حمزة، فإذا هو مضطور البطن، وإذا كبده هنا وعينه هنا وأذنه هنا. فوقف صلى الله عليه وسلم متغيظا محمر الوجه غاضبا حزينا. يقول أهل العلم: لم يقف صلى الله عليه وسلم موقفا أغيظ له من ذاك الموقف، فتحمس عليه الصلاة والسلام وتلمر ولاك أسنانه وهرس أضراسه وقال والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده لأقف موقفا أغيظ لي من هذا الموقف. وهو يرى حمزة سيد الشهداء أكرمه الله يوم القيامة جعله ملك الشهداء في الجنة، فكل شهيد يأتي هو سيده حمزة. ثم صلى الله عليه وسلم أقسم أن يمثل 70 القصة، فأتت هي تشجع وكانت سيدة شريفة تشجع المشركين من ورائهم وتقول نحن بنات طارق نمشي على النمارك، إن تقبلوا نعانق عناق غير وامق أو تدبروا نفارق فراق غير واثق، أو كما قالت تقول للمقاتلين إن أقبلتم وقاتلتم المسلمين فابشروا نحن نساءكم ونعانقكم ونحييكم ونرحب بكم، وإذا فررتم اليوم فلستم برجالنا ولا بيننا وبينكم صلح ولا وفاق ولا حب. دخل النضر بن شميل أحد الأدباء والعلماء على المأمون فقال المأمون ماذا تعني، المأمون في الدور العباسي الخليفة بعد 200 سنة، ماذا تعني هند يوم أحد يوم تقول نحن بنات طارق والله يقول والسماء والطارق؟ هل أبوها كان اسمه طارق في آباء الشاعر المرأة طارق أو آباه؟ قال ليس من العربي أحد اعتزت المرأة إليه إنها بنت طارق، ولكنها تقول إن أبانا في الشرف كالنجم الذي يطرق السماء من شهرته ومن قوته ومن إضاءته ومن سنة، فتكون نحن بنات الرجل الشريف السيد الذي هو كالنجم، حتى يقول متنبي وإني لنجم تهتدي بصحابتي، يمدح نفسه طبعا ما وجد أحد يمدح، وإني لنفس تهتدي بصحابتي إلا هو الشاعر ولا بلاش، وإني لنجم تهتدي بصحابتي إذا حال من دون السماء سحابه، غني عن الأوطان لا يستفزني إلى سفر إلى بلد سافرت عنه إيابه، وأغمى فلا أبدي إلى الماء حاجة، وللشمس فوق اليعملات عبابه أو لعابه، وللسر مني موطن لا يناله نجيم ولا يفضي إليه شرابه، أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه. المقصود فقال النظر قال المأمون النظر شميل لما وضح له المسألة قال قبح الله رجل ليس عنده علم ولا أدب، يقول أنا يقرأ سنوات ما يدري طارق طارق، وفضح له العالم هذا قال الطارق والنجم، أما تسمع قول الباري والسماء والطارق؟ فيقول سبحانه وتعالى أقسم بالسماء وأقسم بالطارق، ثم قال للرسول الله عليه وسلم وما أدراك ما الطارق، ألم يخبره إذا سمعت وما أدراك فاسمع الجواب في الآية التي تليها أو التي بعدها. فالطارق قيل لأنه يطرق السماء أو يطرق العالم بضوئه كالنجم، ويقال الرجل الشهير كالنجم، وحتى يقول شاعر أحد شعراء العرب يقول من بني فزارة يقول هو يقول نعم من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري، ويقول صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء وأنا أمنة لأصحابي، فإذا قبضت أو ذهبت كما قال صلى الله عليه وسلم أتى أصحابي أمتي ما يعدون، حديث حسن. أما حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم فهو ضعيف عند أهل العلم، لكن هنا يقول والسماء والطارق يعني الذي يطرق العالم بضيائه. قال للرسول صلى الله عليه وسلم وما أدراك ما الطارق، الآن يأتي جواب القسم، لكن أراد الله أن يعظم قسمه حتى يسمع الأمة ماذا يقسم عليه جل في علاه. ومن الذي أحوج الجليل حتى يقسم إلا جحود الأمم وانحراف الناس عن منهج الله عز وجل. قال سبحانه النجم الثاقب، قال الذي يثقب العالم بضوئه أو يثقب الظلام بضوئه، فيقول بعض أهل الإشارة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى كالنجم ثقب العالم برسالته والنجم ثقب الليل بضوئه، فالرسول صلى الله عليه وسلم متشابه كالنجم بل هو أبهى من النجم وأضاء صلى الله عليه وسلم، حتى تجد قوله سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى يقسم أتى بالرسول صلى الله عليه وسلم ما ظل صاحبكم وما غوى، فتدل النجم من السماء مثل تدل الرسالة على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. والنجوم إخوتي في الله لها ثلاث منافع قال القتادة: فمن زعم أن لها غير ذلك فقد أعظم الفرية على الله، أو تكلف من العلم ما ليس له بحق، فهي زينة للسماء. سبحان الذي زين السماء بالنجوم. ما رأيت كيف رصعت؟ ما رأيت كيف جملت؟ ما رأيت هذا البناء؟ سبحان الذي رفعه ثم محتاج إلى سواري مثل ما نسوي. حنا لسوينا مجلس 10 في 5 4 سواري وعمدان، وبعدين تنهدم بعد 20 سنة. الواحد الأحد من ملايين رفع السماء فسواها وسمكها ورفعها بلا عمدان، بلا عمد ترونها، ثم جملها بالنجوم، ثم أسرج الشمس فيها، ثم جعل القمر فلا يصطدم الشمس والقمر، ولا يلعب في المجرة، ولا تحترق النجوم. قال سبحانه وتعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. من يدرك هذا؟ العلماء. إنما يخشى الله من عباد العلماء. إنشتاين هذا اليهودي يقول: أنا إذا شككت في القدرة دخلت المعمل فعلمت أن هناك حكيم مدبر الكون. ويقول إن من ينظر الكون، هذا كلامه، إن من ينظر الكون في ترتيبه ونظامه يعلم أن هناك خالق مبدع لا يلعب بالنرد. يقولوا ما في ملخبطة، لأنه لو تلخبط الكون أو توقف أو اصطدمت الشمس والقمر ذهبنا كلنا، احترقنا واحترق العالم وانتهينا. لكنه سبحانه وتعالى بحسبان، سبحان من قدم وسبحان من أخر، سبحان من رفع، سبحان من بسط، لا إله إلا هو. فهي زينة للسماء. والثاني حفظة، تحفظ الوحي من السماء. قال: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يدع الجن، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. والثالث أنها يستدل بها المسافرون والحداة والرحال وأهل السفن وأهل الصحراء، يستدلون بالنجوم ويمسون عليها في الليل في المحيطات وفي الصحاري وفي الدهناء وفي الربع الخالي وفي بحار العالم، يستدلون بالنجوم. والعرب تعرف النجم تمشي عليه حتى تستدل به. ومن أعظمها الثريا كما تعرفون، والجوزاء، حتى يقول المتنبي: أنا صخرة الوادي إذا ما زوحمت، وإذا نطقت فإنني الجوزاء. وسهيل اليماني هذا نجم مما يستدل به المسافر. إذا طلع عرف أن هذا اليمن، فإذا أردت الشام فوله ظهرك، وإذا أردت أن تستقبله عرفت أنه اليمن، تستقبل اليمن أمامك. فسهيل للمناسبة عمر بن أبي ربيعة أديب شاعر كان يخطب امرأة اسمها الثريا، فرفضت أن تتزوجه، وتزوجت رجلا آخر اسمه سهيل، فغضب وقال: أيها المنكح الثريا سهيلا، يقصد المرأة بسهيل هذا، عمرك الله كيف يلتقياني؟ هي شامية إذا ما استقلت، وسهيل إذا استقل يماني. يقول: إن تزوجون تتركوني ما تزوجوني أنا ثريا، والثريا شمالية شامية، وسهيل هذا من اليمن. ثم جعلها إلى النجم، قال: هي شامية إذا ما استقلت، وسهيل إذا استقل يماني. قال: يتعلم بها المسافرون الطرق. قال سبحانه وتعالى: النجم الثاقب. ما هو جواب القسم؟ إن كل نفس لما عليها حافظ. هذا جواب القسم، يعني كل نفس من نفوس البشر عليها حافظ يحفظها بأمر الله، أو يحفظ حسناته وسيئاته ويحفظ أمورها. قيل: الحافظ هو الله وحده، وهو القائم على كل نفس بما كسبت جل في علاه. وقيل: الحافظ الملك، فكل منا له حافظ يحفظه من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله لا يأتي شيء، فإذا وقع الواقعة تخلوا عنه. وقيل: العقل، وهذا كله ذكره في صحيح فتح القدير، يعني العقل يحفظ الإنسان. والصحيح القول الأول: فالحافظ هو الله لا إله إلا هو، يحفظك من كل سوء، حتى يكلك إلى نفسك إذا أراد بك أن يقع فيك السوء أو الموت أو الداهية أو المصيبة، تركك وخلك. ولذلك ينبغي أن ندعو: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. ومنها أنه يحفظ عليك أعمالك بما وكله سبحانه وتعالى من الملائكة عليك، يكتبون الحسنات والسيئات، فهو حافظ على كل نفس بما كسبت. وهو سبحانه وتعالى الذي يرزقها ويخلقها ويسجل أعمالها ويحاسبها ويجازيها جل في علاه. كل إنسان منا مقيد أمره عند الله، لا تخفى على الله من خافية. ثم قال سبحانه وتعالى: في الحفظ هنا أيها الأخوة يقول ويرسل عليكم حفظة، يعني الله سبحانه وتعالى يرسل ملائكة يحفظوننا ويحفظون أعمالنا. وقال سبحانه وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله يجعل الله لك من بين يديك ومن خلفك من يحفظك ويرد عنك ويذب عنك حتى يقع أمر الله سبحانه وتعالى. وقال يعقوب فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فخير من يحفظ الودائع هو الله، ولذلك إذا أردت استودع وديعة فالله خير حافظا. إذا ودعت صديقك أو حبيب فقول استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذا مما ذكر في المسألة. قال سبحانه انتهى الموضوع، إن كل نفس عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق، فليتفكر الإنسان ما هو، ما هي المادة التي خلق منها وكيف خلق وما هي الطريقة التي خلقه الله بها. يا بشر يا قوم لماذا لا نتدبر ونتأمل من أين خلقنا وكيف خلقنا؟ وهذا يثير في أنفسنا التواضع لربنا سبحانه وتعالى. سبحان الذي خلقنا من ماء مهين، سبحان الذي خلقنا من هذه المواضع التي تعرفون. ثم يأتي الإنسان فيتجبر ويتكبر على الخليقة، يا مسكين تواضع لرب العالمين فإنك خلقت من ماء مهين. ولذلك كان الجبابرة كلما تكبر على العلماء قال لهم العالم إنك من ماء مهين. وقال الحسن لابن هبيرة لما لم يقم له قال ما عرفتني؟ قال إلا عرفتك فما قمت لك. قال لما لم تقم؟ قال لأن أولك نطفة مذرة وتحمل بينها العذرة وتعود إلى جيفة قذرة. وهذا كلام علمي صحيح. فمن تدبر من أين خلق عرف أن مرده إلى الفناء، فلا يرفع رأسه ولا يتوضع لمولاه. كيف نتكبر؟ ما هي مؤهلاتنا نتكبر؟ ننام، يذهب الإنسان لبيت الخلاء، من إن أتى أصله يموت، يجرد من الملابس والثياب والأحباب والأصحاب، يرمى في التراب، يدس في التراب، قطعة لحم يلعب فيه الدود، هذا هو الإنسان. قال فلينظر الإنسان مما خلق من أصل خلقه، قال ليعبد ربه وليتواضع لمولاه. هذا مؤدى الدرس، يعني فائدة الجملة. قال سبحانه يجيب خلق من ماء دافق، وهو ماء الرجل وماء المرأة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام، لأن بعض المفسرين يقول ماء الرجل فقط، والصحيح أنه في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم فماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، دليل على أن هذا يلتقي بهذا. قال دافق يدفق يعني أو يجري أو يندفع في الرحم. قال يخرج من بين الصلب والترائب، هذا الماء المهين من بين الصلب، صلب الرجل من ظهره، قيل الظهر عظام الظهر الرجل هي الصلب، وقيل كل عظام خلف الظهر أو من وراء الإنسان من رأسه إلى قدميه فهي الصلب، هذا من الأقوال. والظاهر أنه عظام الظهر. والترائب هي صدر المرأة، حتى يقول امرئ القيس ترائبها مصقولة كالسجنجل، يعني كالمرأة، فهذا يقصد الترائب هي صدر المرأة. فهذا من هذا يجتمع في الرحم فيولد الابن والبنت، والله هو الخالق المدبر وهو المصرف سبحانه وتعالى، ويعلم ما في الأرحام، وهو الذي يصرفنا ويصورنا كيف يشاء. فانظر في صورنا، وانظر في أشكالنا، وانظر في نغماتنا، وانظر في خلقنا، وانظر أنه ملتقى اثنان من أول العالم إلى نهاية العالم في صورة واحدة، فسبحان الذي صور وأبدع على إله الله. قال سبحانه يخرج هذا الماء يعني من الإنسان من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، أي أن الله قادر على إعادة الإنسان بعد الموت إلى اليوم الآخر ليحاسبه سبحانه وتعالى. وقال مجاهد يقدر سبحانه ويستطيع سبحانه أن يعيد المني في الإحليل في ذاك الرجل، وهذا بعيد. والصحيح أن الله قادر على إعادة الإنسان هذا بعدما يميته، يعيده ليحاسبه يوم العرض الأكبر عند الله سبحانه وتعالى. إنه على رجعه، يعني إعادة الرجع، إعادة الإنسان وبعثه للحساب وللنشور لقادر. وأكد الله بهذه القسم، بهذا القسم، ببلام القسم، أن الله قادر على كل شيء. فالنشأة الأولى أصعب من النشأة الأخرى، ومع ذلك يقول سبحانه وتعالى في ذلك إنني قادر على هذه، وهي أهون وأسهل وأيسر، أن يعيد الله الإنسان بعدما خلق، أصلا خلقنا من العدم، ثم يحيينا سبحانه وتعالى، هذا أسهل، لأنه يبقى في الإنسان في قبر الإنسان مادة حبة صغيرة اسمها عجب الذنب، يفنى الجسم كله وينتهي الجسم كله، لحمه وشحمه وعظامه وعصبه وعروقه وشعره، وتبقى هذه الحبة كالسمسمة. هذه عجز العالم أن تنسحك هذه الحبة. يقول الشيخ الزنداني ألف أحد، أطلعني على الكتاب، ألف أحد المفكرين أو العلماء الكنديين كتابا في هذا الإعجاز، وقال آخر ما توصلنا إليه في هذه المعجزة. فقال له الزنداني هذا في صحيح البخاري أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل 14 قرنا. قال وش هو؟ طلع الكندي صورة العجب وإذا في سمسمة صغيرة وحبة، وقال هذا عجزة المعامل والأشعة الحمراء وشعة الليزر أن تحرق هذه المادة في الإنسان. قال الزنداني صح عنه صلى الله عليه وسلم في البخاري يقول يفنى الإنسان وكل شيء في الإنسان إلا عجب الذنب، وهي حبة صغيرة مثل السمسمة في آخر ذنب الذنب في آخر الظهر في العصعص، هذه ما تنتهي أبدا، فيها مكونات الإنسان وصوره وأفلامه، يخرج بعدين إذا جاء الحياة أخرج الله صورته من هذه الحبة وعاده حيا مخلوقا ليحاسبه بأعماله التي فعلها في الحياة في الدنيا. فسبحان الله، وأشهد أن محمد صادق، وأشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة، وأنه أخبرنا بالمعجزات، وأصبح العلم الآن يكتشفها كل يوم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال يوم تبلى السرائر، يوم القيامة تفضح السرائر وتنكشف المخبئات التي في النيات والمعتقدات، ويخرج المستور يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يوم تبلى السرائر، السرائر جمع سريرة، النية، يظهر الله عز وجل ما كان يخفي الإنسان من إيمان ونفاق وبر وفجور وعهد وغدر، يخرجه الله للعالم وعلى الأشهاد، فلا يعلم السرائر إلا هو. أيها الإخوة، لي وقفة هنا. قال تبنى السرائر، قال تختبر وتعرف وينكشف أمرها ويطلع الله سبحانه وتعالى على ما فيها ومطلع. قال سبحانه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال ابن مسعود الله الله في السرائر اللواتي هن عند الناس خوافي وهي عند الله بوادي. وقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. قال أهل العلم لأن تقوى القلب أعظم من كل تقوى، حتى يقول بعض السلف ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني كالحسن وكالمطرف، ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل. فليس الإيمان ادعاء، وليس الإيمان كلام طنان يقال، ولا تجمل للناس في الظاهر وفجور في الباطن، لكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل. لأن بعض الناس سهل عليه يدعي الإيمان وحب الإسلام ثم يتخلف عن صلاة الفجر وعن حب الله وعن الدعوة وعن الغيرة على محارم الله وعن الدفاع عن المؤمنين وعن هذه هي المعالم. قال ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقال أحد السلف ما فاقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولا صدقة ولكن الإيمان وقر في قلبه. وصحيح أنه فاقهم حتى في تلك الأعمال، لكن إيمانه في القلب أعظم، حتى يقول سبحانه وتعالى فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. ماذا ما في قلوبهم؟ من الإخلاص والحب والصدق. فالله الله في تزكية القلب. يقول أحد العلماء وهذا مشاهد، يقوم في المسجد اثنان في صف واحد في صلاة واحدة خلف إمام واحد، بين صلاتيهما صلاة الظهر مثلا كما بين السماء والأرض، أما الأول فقد سبحت روحه وسارت متجهة إلى عرش الرحمن والملأ الأعلى، وسبحت في الملكوت العليا مع الآيات البينات من الخوف والرقة. يقول لي أحد العلماء والله صلى بجانب ولي من الأخيار في الحرم في صلاة الظهر وإنه يبكي في الصلاة السرية، لأنه يقرأ ويستحضر القرآن في السرية، يعني بعض الناس في الولاية بلغ مبلغا. فهذا الرجل صلاته إلى السماء من الرفعة فيها من الشوق والحب والخشوع والإنابة والإخبات والحضور من الله بعليم، والثاني صلاته في الأرض لأنه يصلي جسمه وقلبه في سوق الغنم في سوق بن قاسم. بعضهم ترى يبيع ويشتري في الصلاة، ويخطط العمارة في الصلاة، ويهاوش أبناه في الصلاة، ويجي عنده حركات انفعالية حتى تسأل الناس بعد الصلاة قال عندك مش اللي قرأ الإمام؟ قال والله ما أدري ما درى. فهو حضر جسما ولكن ذهب روحا. إذا كان حب الهائمين من الورى بليلى وسلمى يسلب اللب والعقل، فماذا عسى أن يصنع الهائم الذي سرى شوقه قلبه شوقا إلى العالم الأعلى؟ قيل الكرز بن وبرة وقد سقط حائط وهو يصلي في المسجد، ذكره ابن رجب وغيره، ما سمعت وجاء للحارة واجتمعوا وصرحوا وهو يصلي الضحى، فلما سلم قال ما سمعت الحائط؟ قال والله ما سمعت شيئا ولا سمعت جلبه. قال ماذا؟ قال والله إذا قمت في الصلاة لو اختلفت الرماح في ظهري أهون عندي أن أفكر في غير آيات ربي. قال النووي هذه منزلة ما أعطيناها، أو كما قال غيرهم من السلف، يعني ما وصلنا إليها، فالله المستعان والله المستكى. ولذلك بعض الناس تجده لكثرة معاصيه وهو يامس يفكر في اللهو واللغو والدنيا حتى في الصلاة، حتى أحدهم مجنون ليلة يمر بالجمار يقول والله ما أدري وإن كنت داريا بسبع رميت الجمر أم بثمانية، جعله ما يدري اليوم الدين. هذا عبادة وحضور، تقول ما تدري، يقول إني لما رأيت ليلة عند الجمرات رميت ما أدري سبعا أو ما أدريت ثمانا. والخائب الآخر الفاشل الثاني النذل الفاسق يقول طف كف بالطواف، يقول أحد العلماء قاتله الله، والله إني إذا وقفت بالطواف ارتجف قلبي خوفا من ربي. اسمعوا شو وسط الحجاج الآن، يقول قف بالطواف ترى الغزال المحرمة حج الحديد وعاد يقصد زمزم، لو أن بيت الله كلم عاشقا من قبل هذا كاد أن يتكلم. رديت عليه قلت قف بالحياة ترى الجمال تبسما، والطل من ثغر الخميلة قد هما، والمؤمن اطلع الحياة مسلما، والمسلم اطلع الحياة مسلما، أهلا بمن حاز الجمال وسلم. نحن أهل قضية، أما قضية الله واللعب عند أمم أخرى ما تحمل رسالة لا إله إلا الله، أو رسالة إياك نعبد وإياك نستعين، أو رسالة حسبنا الله ونعم الوكيل. قال سبحانه يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، يعني ما للإنسان يوم القيامة إذا بعثر الله ما في القبور وحصل ما في الصدور وحاسب الإنسان ونصب الميزان ومد الصراط وتطايرت الصحف مع قرابة، وين اللي نجمعون شجر الأنساب في مجالسنا؟ قالوا من فخذ الفلان وبطن الفلان ورئاس فلان، مش كلام فاضي. هذا عندك إيمان، عندك رسالة، عندك دعوة، عندك خدمة الإسلام. هابلال بن رباح عبد حبشي مولى أفضل من قبائل العرب كلها، هو السيد لأنه خدم الدين، جرجر على صدره جرجر على ظهره، قال أحد أحد خدم الدين، قدم دمه قدم نحره قدم ماله. إما الإنسان يفتخر بأشياء سابق سبحانه فما لهم من قوة ولا ناصر، قال قوة في نفسه وناصر من غيره، هذا معنى قوة تنصره من نفسه، ينهزم الإنسان. وش قدر الإنسان؟ قوة الإنسان ما هو مدى الإنسان؟ تحارب رب العالمين سبحانه وتعالى؟ الآن قريش أبو جهل يبغى يحارب محمد صلى الله عليه وسلم ويحارب الله، خرج الخائب قاتله الله ولعنه بثلاثة آلاف، حتى يقول نخرج ثلاثة أيام نشرب الخمر وننحر الجزور وتضرب لنا الغواني وتسمع بين العرب فلا تزال ترهبنا أبدا. قال القرآن في منطق الحكمة ولا تكونوا كالذين خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، فماذا حصل؟ أخزاه الله وأذله وخذله وسارت الدائرة عليه، قال فذهب لا قوة ولا ناصر، فسارت الهزيمة والدائرة عليه كما تعرفون، والحمد لله كان النصر للمؤمنين. فيقول فما له من قوة ولا ناصر. الشاهد أن حسان يوم خرج أبو جهل وخرج الكفار قريش إذا هجوه، وهي من أشرف قبائل العرب يكفي قريش أن فيها محمد عليه الصلاة والسلام وأبو بكر عمر عثمان وعلي، نحن لا بد أن نقدم يعني الواجهات. فيقول حسان يعني يقصد المشركين من قريش، هم يحبون قريش يحبون كل قبيلة من العرب لها سبة، يعني يحبون الفروقة الشربة هذه يموتون فيها، إذا علمت القرش بأن في شربة ولا سليق خلاص وقف ما عاد يدري فين إيش اسمه. قال زعم السخينة أن ستغلب ربها، السخينة الشربة هذه، فلا يغلبن مغلب الغلابي، يقول يا شرابة السخينة تحاربون الواحد الأحد الذي دمر الدنيا خمس مرات من أجل لا إله إلا الله، مرة بالطوفان ومرة بالصيحة ومرة بالقاصف، هذا هو المعنى. قال ليس له قوة من نفسه فلا ينتصر، لا حجة. يقول أبو معاذ الرازي ويل لمن كان علمه حجيجة، والله العلم اللي نحمل حجة لنا ولا علينا. يقول ويل له، قال ولسانه شاهد عليه وأعضاؤه تقر بما فعل. ثلاث أشياء: لسانك تنزع وتتكلم عنك بالنيابة عن الخطايا، تكلم أنك قلت وأنك سويت، والأعضاء تشهد، والعلم حجة لك ولا عليك. قال ويل لمن كان علمه حجيجة ولسانه خصيمة وأعضاؤه تشهد عليه. هذه ثلاث أشياء، ويل لمن كان، هذا هو الإنسان إذا أعرض. فيقول هنا ولا ناصر، ما في أحد ينصره، من ينصرك يوم العرض الأكبر؟ أصل الواحد الحد الدنيا اللي تشوفونه، العالم كل الكرة الأرضية هذه يدمرها بكلمة كن في أقل من ثانية، فيذهب الجميع ويحترق الكل. وش الخليقة؟ يقول سبحانه وتعالى عن الناس يعني الخليقة: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يقول نتحداكم تخرجون منين؟ تخرجون من حكم الواحد الأحد جل في علاه. قال انتهى القسم وجوابه واستطراد عن يوم الآخر. قال والسماء ذات الرجع، يعني قسم آخر من الله عز وجل، يقول أقسم بالسماء ذات الرجع وهي المطر، وهو المطر رجع، وهو المطر والغيث. قال بعضهم لأنها ترجع المطر بعدما تأخذه يتبخر من البحر فيصل في السحب فيسوقه الله عز وجل فيهبط في الأرض. وأنا لا أجادل بعض الناس الإخوة يقولون أنه ما ثبت لديهم أنه ما يتبخر البحر ولا يخرج السماء، بعضهم ألف رسل. يا أخي إذا أثبت العلم شيء ولا أنكره القرآن ولا السنة فدعونا في هذا المجال. ثم إن بعض الناس ينكر بلا دليل ولا حجة، بعض الشيبان الأخيار يعظ الناس يقول الكرة الأرضية ما تدور، بس ما الدليل منطقي؟ والدليل أن يوم خلقنا الله في هذه الحارة ما درت. من يقبل هذا الكلام؟ فالمسائل الكبار يبغى لها علم، لا ينكر الإنسان. يعني اترك المسألة لأهل العلم، اترك الهندسة للهندسة والجيولوجيا لأهل الجيولوجيا والطب لأهل الطب، ما دام ما يتعارض مع ديننا. لا، نحن نقول نعم من قدرة الباري يبخر البحر بالشمس، حتى يقول أبو تمام قديم قبل يعني 14 يعني 12 قرن، كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه. يقول يمدحك أيها الملك وسلم معتصم، قالوا ما لي فضل، إني لو مدحتك أنت اللي أعطيت المعاني، كله نفاق طبعا. قال أنت الشعر هذا والحكمة أنت اللي تعطيني، فإذا مدحتك مثل السحاب الذي يمطر البحر، وأصلا ماء السحاب وجاء من البحر أصلا، كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه. قال سبحانه والسماء ذات الرجع ذات الغيث الذي يعود إلى الناس بعد أن يأتي من الأرض أو يمطرهم ويغيثهم، والأرض ذات الصدع، وأقسم قسما بالأرض ذات الصدع التي تتشقق بالنبات وبالكنوز وبالأشجار. فسبحان من صدع من رجع هذه بالماء وصدع هذه بالنبات. لا إله إلا هو. بكت السماء فضحكت الأرض، بكت السماء بالغيث المدرار فضحكت الأرض بأنواع الأزهار. والذي أحدث البكاء للسماء وأحدث الضحك للأرض الصماء هو رب الأرض والسماء، هو القدير لا إله إلا هو. ولذلك يأتي لما جاء بالسماء والأرض، قبل أتى بالأنثى والذكر والماء الدافق والحمل، فأتى بالسماء كأنها الذكر والأرض كأنه الأنثى، فهذه تصب الماء وهذه تستقبل وتنبت، والرجل والمرأة ينبت أو يولد منهم وينجبون. فسبحان من قارن بين هذه وهذه في حكمة وفي إتقان وفي إحسان جل في علاه لا إله إلا هو. قال والأرض تصدع تنصدع بالنبات وبأنواع الخيرات. وترى الناس كما تعرفون مثل الأرض أمام العلم والرسالة تبعث بها صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام: قسم قبل العلم وهي الأرض الندية الخصبة الثرية فأنبت فيها وعلمت وتعلمت واستفادت. القسم الثاني أرض طيبة لكنها مثل الغدران تمسك الماء فقط للناس، مثل أهل العلم الذين يمسكون لأنفسهم ومن أتى أخذ منهم أو الذي استفادوا في أنفسهم جزاهم الله خير. وأما القسم الثالث أشرار، أرض سبقة مالحة لا فيها نبات ولا تربة ولا شجر ولا شيء، يصب عليها الماء ويقع في السبق هذا وإذا هي أنطل وأزفت من قبل. هذا هي. ولذلك بعض الناس مهما وعدته ونصحته وقلت اقرأ كذا معرض تماما. وقد حدثوا من ذلك بقصص وعجائب، حتى أن بعضهم بلغ 70 يقول أنه ما يصلي ويسهر على البلوت. حتى واحد شاعر كبير اسمه باللعبون يقول في ناس معرضين مر بهم إذا هم على الرباب وصلاة الفجر صلوا ولا صلوا؟ قال رجال هم ما يسفه إلا إلى شاط مثل القرع يفسد إذا كثر لبه. تعرفوا البطيخ ذا إذا كثر طبعا إذا كثر عود فسد. رجالهم ما يسفه إلا إلى شام مثل قرع يفسد إذا كثر لبه. تلقاه في عصر الثمانين ما تاب، ما قدر شيوخه ولا خاف ربه. هذا مثل بعض الناس. أقول متى بيتوب؟ إلى هذا الناس منحني على عصر متى يتوب؟ ويقبح بالفتى فعل التصادي ويقبح منه شيخ قد تفتى. يقول أبو الفتح هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها، ما بال أشيب يستهوي شيطان. طيب عذر الشاب، عذر الشاب الشباب شعبة من الجنون، لكن أشيب يقول نعم وينادر حسب نسوكه. إنه الله سبحانه وتعالى بيجيب على القسم، قال إنه لقول فصل، وهو كلامه سبحانه جل في علاه لا إله إلا هو، يعني أن كلام الله سبحانه وتعالى فصل لا مزح فيه ولا لعب ولا عبث، وأنه حق وعدل يفصل بين الحق والباطل وبين الفضيلة والرذيلة وبين الحسنة والسيئة وبين أوليائه وأعدائه وبين البررة والفجرة وبين أهل اليمين وأهل الشقاء الملاعين، وأن هذا الكتاب فيه فصل ما قبلكم وخبر ما بعدكم. قال في حديث علي الذي رواه أحمد بن مردويه هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى من العزة من غيره أذله الله. فهذا هو الكتاب الذي بين أيدينا متى ما عرفناه وقرأناه وتدبرناه. سماه الله فصل لثلاث مسائل. أولا أنه يشفي الشبهات فلا يترك في القلب شبهة، ليس مثل كلامنا يترك لك احتمال واستدراك، لا، إنما يعطيك البيان الشافي فلا يترك عندك شبهة، ولذلك شفى لما في الصدور من الشبه والشكوك والشك والشك والريبة. الثاني أنه يفصل بين الأحكام، فإذا كان هو القرآن في طرف فالصحيح من الأقوال التي أيدها القرآن وأسندها القرآن وكان مع القرآن. الثالث أن في فصل بين الأمم، فمن القرآن رشح هذه الأمة أو الفرد لأنه الخير فهو الخير ولو ذمه الناس، من زكاه الله فهو المزكى، ومن عدله الله فهو المعدل ولو ذمه الناس، ومن ذمه الله فهو المذموم المدحور ولو زكته الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم ارتاح بعد ثلاث الظهر في حجراته من الذين ينادونك مراء الحجرات. وش حجرات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مكيفة ولا كنب ولا مكسورات؟ على خصف كفاك من كل قصر شاهق عمد بيت من الطين أو كهف من العلم، تبني الفضائل أبراجا مشيدة نصب الخيام التي من أروع الخيم، إذا ملوك الورى صفوا موائدهم على شهي من الأكلات والأدم، صففت مائدة الروح مطعمها هدي من الحق أو هدي من الكلم. محمد صلى الله عليه وسلم في الحجرات بعد صلاة الظهر غرفة من طين يصل يده إلى سقفها بأبيه وأمي، فدئته بروحي ونفسي الذي كان لا يجد كسرة الخبز وهو أطهر من خلق الله وأشرف من خلق، يمد يده ويصل إلى السقف ويتهلل الغبار وينام في كساء أردفوا له الكساء ليلة الشملة علشان يترفى يرتاح عليه الصلاة والسلام بعد الجهاد والمواجهة والجلاد ومناظرة اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين وحل مسائل الأمة والاقتصاد وقيادة الجيش والوعظ والتربية، وهو أقل الناس أكلا صلى الله عليه وسلم، فأردفوا له يريدون يرتاح، فكأنه نام قليلا عن صلاة الليل. قال من الذي فعل بالشملة كذا أن يردفها؟ قالوا أردنا ترتاح رسول الله. قال لا دعوها كحالتها الأولى أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فنام هكذا عليه الصلاة والسلام. المقصود نام بعد صلاة الظهر يقين، فأتى وفد بني تميم يريدون يناظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفد بني تميم يعني أعراب ما تعلموا تربية الإسلام، فنادوا من وراء الحجرات يا محمد. شوف هذا الكلام، هذا ينادى به الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات، أخرج إلينا فمدحنا زين وذمنا شيء. يقول اخرج استقبلنا وضيفنا، ولا إذا ذممناك صار ذمنا وإذا مدحناك صار مدحنا في العرب. فخرج صلى الله عليه وسلم يتبسم ويتلطف ويحي ويقول ذاك هو الله ذاك هو الله ذاك هو الله، يعني الذي مدحه زين هو الله ما هو أنتم، والذي ذمه شين هو الله ما هو أنتم، ولذلك مدحه الله الذي على العرش استوى وإنك لعلى خلق عظيم. يسحب هذا من هنا وهذا العجوز توقفه والطفل يسحب يده والعرب يصيح عليه والمنافق يكذبه ويحتال عليه واليهود يتربصون به والنصارى يختلسون على مائدته، وهو المتبسم الراقد عليه الصلاة والسلام الثابت القانت المنيب الذي وسع الناس خلقا ورحمة ولطفا صلى الله عليه وسلم. قصدي هنا أيها الأحباب أن الكتاب الحكيم هو القول الفصل، قول الله الفصل، إن القرآن قول فصل، ولذلك لا يوجد في القرآن من أوله لآخر نكتة أبدا ولا تعليقة ولا مزحة. حتى يقول أتتخذون هزوا، يقول بني إسرائيل لموسى قال أعوذ بالله أنكم من الجاهلين، حتى يقول بعض العلماء إن كثرة المزح من الجهل. قال والدليل، قال يقول بني إسرائيل لموسى أتتخذون هزوا، قال أعوذ بالله أنكم من الجاهلين، فعده موسى جهلا. والصحيح أنه يمزح في وقت المزح، أما وقت الجد، وقت القرآن، وقت الحكمة، وقت الفائدة، فإنه لا يأتي لعب ولا له في هذا الباب. هذا القول الفصل. قال سبحانه وما هو بالهزل، يعني ليس في لعب ولا لهو ولا عبث وليس في باطل أبدا، لأن من يهزل دائم في حياته وهل باطل وهل له، واتخذوا يعني حياته له ولعبا. فالقرآن ليس في هزل أبد وليس في مزاح من أوله لآخر، كله جد صارم وكله حق قادم وعازم وجازم وحازم، ليس فيه أبدا جمل في يعني تتوهم أنك تتبسم منها وتضحك، لا، أفمن هذا الحديث تضحكون ولا تبكون، وأفمن هذا الحديث تضحكون وتعجبون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. أصلا هذا الكتاب لا يثير إلا البكاء والخشية لله عز وجل والإنصات لصوت الحق الذي بعثه الله، بعث به محمد عليه الصلاة والسلام. انتهى هذا، وأجاب سبحانه وتعالى في القسم الثاني على أن قوله فصل وأنه حق وأنه عدل وهو القرآن. قال عن أعداء سبحانه وتعالى عن المشركين عن الكفار إنهم يكيدون كيدا، يقول كيدهم يكيدون كيدا عظيما كيدا بشريا بالنسبة للناس، يقول الذي يكيدون لك ولرسالتك ولما جئت به كفار قريش أو المنافقين أو اليهود يكيدون كيدا، كيدهم هو كيد بشر، لكن من الذي يكيد كيدا صحيحا قويا؟ هو الله. قال وأكيد كيدا. قال أهل العلم هذا من المقابلة والمشاكلة، والله يكيد من كاده، فنثبت لله أنه يكيد من كاده سبحانه وتعالى على ظاهر النص. والكيد لماذا مثلا يقول فيسخرون منهم سخر الله منهم، أثبت الله السخرية مثلا، أثبت الله السخرية لنفسه لمن سخر منه، ثم قال يستهزئ، قال الله يستهزئ بهم فأثبت أن يستهزئ بمن استهزئ به، الآن يسخرون منه سخر الله منهم، يسخر بمن سخر منه، وأتى في يمكرون قال ويمكر الله، يمكر بما يمكر به، ويستهزئون قال الله يستهزئ بهم، وأتى هنا إنهم يكيدون كيدا قال وأكيد كيدا. لكن اسمع الآن، قال وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل، فلم يقل خانهم، قال فأمكن منهم، لأن الخيانة على كل طريق لا تصلح، والخيانة لا تليق به سبحانه وتعالى، لأن الخيانة قلة في الذمة وخيانة للضمير، ولا تليق بالأخلاق في البشر فضلا عن الخالق جل في علاه. فلما جاء ما جاء بالمقابلة، دائم يأتي بالمقابلة مع أعدائه، قال وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم. وأما الكيد لمن كاد فهو يدل على القوة والعزم والحزم، والاستهزاء بمن استهزى بك يدل على القوة أيضا، وكذلك السخرية. فأتى هنا مسألة إخوة، وهو القران في القرآن، قد جمعت بعض إن شاء الله أطلعكم على الصفحات، وهو القران في القرآن، لأن مرن يقول فما له من قوة، نعود شوي، فما له من قوة ولا ناصر، قوة قلت لكم في نفسه وناصر ينصره من غيره، تمر بآيات أجمع كلام العلماء فيه، يقول سبحانه وتعالى مثلا شف القران وتفريق اللفظ عند حتى لا يكون هناك تشابه ولا تضاد، يقول سبحانه ما زاغ البصر وما طغى. كيف ما زاغ البصر وما طغى؟ لما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، وصف الله وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل، قال ما زاغ البصر، يعني بصر محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل وما طغى. كيف ما زاغ البصر وما طغى؟ قال ما زاغ ما ذهب يمينا ولا يسارا، وما طغى ما تجاوز الهدف، ما تجاوز جبريل، إنما حدد الرؤية على المرء تماما، وحدد المشاهدة على المشاهد تماما، لأنك إذا رميت الهدف يتقول العرب ما زاغ، يعني أنك ما رميت يمين ولا يسار، ولا طغوت يعني أنك ما تجاوزت الهدف. هذا هو مثل يقول إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. ما الفرق بين يفرط ويطغى؟ يفرط يستعجل بالعقوبة قبل وقتها، ويطغى يزيد في مقدار العقوبة. وخذ على ذلك علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال لا يضل، لا يدري أين مكانها ولا ينسى أين وهب، ولا ينسى أنه يعني حفظها سبحانه وتعالى. وهناك مثلا تجد يقول لفرح فرح فخور الإنسان، كان فرح بقلبه فخور بلسانه، لعب وله لعب بالأعضاء والجوارح ولهم في القلوب، هذا من القران. وأحيانا تكون موافقة الكلام العلماء وأحيانا عليها استدراك، لكن هذا اجتهاد من أهل الاستنباط. قال سبحانه إنهم يكيدون كيدا، أين كيدهم وأين ما فعلوا بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ كل محاولات اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم أو إطفاء دعوتي تبوء بالفشل، لا من المشركين ولا من اليهود ولا من النصارى. قال سبحانه وأكيد كيدا، يعني وأنا أكيدهم كيدا عظيما. ما هو كيد الله؟ قال يستدرجهم بالنعم حتى يوقعهم في النقم. احفظ هذه الجمل، نحفظها من كلام العلماء، يستدرجهم بالنعم حتى يوقعهم في النقم. وقال بعضهم يلبس عليهم الحق كما لم يقبلوه أول مرة فيقعون في الضلال وهم لا يعلمون. وقال يؤمنهم من المخاوف ثم يأخذهم مرة واحدة، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن الله يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يكد يفرثه سبحانه وتعالى. فكيده سبحانه وتعالى متين وكيده قوي. قال لأنه لا يدرك كيد الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله أن يكاد بنا، ونسأل الله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. فمهل الكافرين، ما هو الكيد؟ قال الكيد هو إيصال الأذى على وجه الخفية، الوجه الخفية هذا من الكيد. كدته يعني أنني أوصلت له أذيته على وجه الخفية، وتسترت واختلست حتى اختلسته وحتى رصدته وحتى كدته فأوقعته في المهالك. اسمع إلى الواحد الأحد العظيم جل في علاه يتهدد أعداء. قال فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يقول لا تستعجل العقوبة عليهم، العقوبة آتية لا ريب فيها ولا شك، وسوف يقع بهم النكال والعذاب. أمهلهم رويدا أي قليلا أو قريبا فسوف يأخذهم العذاب. قال فأمهل الكافرين، فمهل الكافرين قيل الحياة الدنيا، والحياة الدنيا قصيرة. قال بعض السلف في قوله أفرأيت إن متعناهم سنين، قال كل الحياة آلاف السنوات قليلة. ولذلك سبحانه وتعالى يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة. اليهود لماذا قال ألف سنة ما قال 500 ولا 2000 ولا 3؟ لأن اليهودي يسلم على اليهودي في المجلس قال علم صباحا 1000 سنة قبل ما يبعث الرسول عليه السلام، يعني يتمنوا الحياة. يقول ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، ولم يقل الحياة لأن حياة هي حياة الرذيلة، حياة الفحش بالتنكير، يعني أي حياة، حياة البهائم، حياة الغنم، حياة الحمير، أي حياة، المهم عيش يأكل. ولم يقل الحياة الشريفة النبيلة، قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرقوا، يعني أنهم أحرص حتى من كفار مكة. يقول أن كفار مكة في المراجل أشوى شوي، أقرب شوي، كفار مكة أقرب يقول شوي، لكن لما اليهودي يمر على اليهودي يقول عم صباحا 1000 سنة. قال سبحانه يود أحدهم أن يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. يقول ولو عمر 1000 سنة هو بيجي لابد، هو بينتهي وبيأكل الجزاء وبين الحساب، هو عذاب عند الواحد الأحد. هذا مقصود الكلام، يعني مهما طور الإنسان عش ما بدالك سالما في ظل شاهقة القصور، يجري بما أردت مع الغدو مع البكور، فإذا النفوس تغرغرت فهناك تعلم موقنا ما كنت بزفير عشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. أيها الشامت المعير بالدهر أنت المبرأ الموفور. مر علي بن أبي طالب فيما ذكر ابن قتيبة الحيرة في بغداد، مدينة الحيرة، فوجد وإذا القصور مهدمة والحصون، الدول الماضية الأشوريين والكلدانيين وكنعانيين، كلام دول انتهت. فدمعت عينه وقال جرت الرياح على محل ديارهم فكأنهم كانوا على ميعاد. هذه أبيات الأسود بن يعفر جاهل يقول ماذا أؤمل بعد آل محرك ملك الديار بغير ما استشهادي، جرت الرياح على محل ديارهم فكأنهم كانوا على ميعاد. يقول سبحانه هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ دخل غفر الله له أبو معاذ الرازي على أحد السلاطين، والسلطان هذا قتل ابن عمي كان ملكا قبله، فأتى السلطان يباركونه الناس، وابن عمه مقتول وقصره مخرب بجانبه، والسلطان هذا في القصر هذا، فدخل عليه قال: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، وضربنا لكم الأمثال. فبكى السلطان لأنه صادق أبو معاذ فيما قال من الاستشهاد بكلام الرحمن، وكلهم ذهبوا إلى الديان. فالمقصود هذه الحياة، يعني أنك مهما مهلت في الحياة ثم ماذا؟ يعني عش سالما، عش غانما، عش مسرورا، وبعدها النهاية. والله والله لو عاش الفتى في عمره ألفا من الأعوام مالك أمره، متنعما فيها بكل لذيذة، متنعما فيها بسكن قصره، ما كان ذلك كله في أن يفي فيها بأول ليلة في قبره. أول ليلة تنسي كل شيء، استقبلوك الناس، احتفوا بك، وفود، خدم، حشم، مناصب، شارات، دول. أول ليلة تنسي كل شيء. أول ترى أول ليلة منه منكم، الله يعيننا وياكم، ترى لا أطفال ولا زوجة ولا أم ولا أهل، نوياكم نمسي في تلك الحفرة، لا في حتى لا كهرباء ولا ماء ولا فرش ولا شيء، فقرات بس تجلس ويستسأل ثلاثة أسئلة، هذه توجه لكل إنسان، توجه له مباشرة، سئلها الأولون ويسألها الآخرون. أجب: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ أعد للجواب، ما تحفظها، تحفظ هذه بالصلوات الخمس اجتماع عليها، بالتوبة النصوح، بالاستغفار، بالبر، بالتقوى، حتى يحفظك الله. فإذا جلست أول ما تجيب تأتي بالجواب. غفر الله الخطيب كشك، أنا بنقول لكم دعاء يعني منه، ذكر في شريط، وهذا ليس بصحيح لكن هو أراد، هو فهمها غفر الله له أنه أنها صحيحة. يقول: كل إنسان يسأله ملك الموت في القبر فيجلسه ويقول له: من ربك ومن والنبيك وما دينك؟ لكن عمر بن الخطاب لقوته وجرأته وصرامته أجلسه ملك الموت ليسأله في القبر، فقال عمر لملك الموت: من ربك؟ غفر الله له. هذه تقبل على ظاهرها ونقول الصحيح أنها لم تنقل لنا بسند، وهذه من أخبار الغيب، والصحيح أنه أن كل إنسان يسأل، لأن كشك أخذ هذا من كلام بعض الشراح على قول عمر، والحديث رواه أحمد وغيره. قال عمر للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أإذا أجلسنا في قبورنا عقولنا معنا؟ قال بفيه الحجر. قيل أنه بفيه الشيطان الحجر، يقول: والله أن يتكلم ما دام عقلي معي أن يقول الجواب الصحيح، وهذا هو فاروق الإسلام، هذا إمام الأمة، يقول بفيه الشيطان الحجر: والله أن يتكلم وإني جريء، أخشى بس أن نجلس في القبور ما عندنا، يعني إنسان مذهول أو عقله ليس معك أصلا، بل عقله معك، فأنا وياك سوف نجلس عقولنا معنا. وأقول بالمناسبة إن من حافظ علوم الدنيا ولم يعد جوابا صالحا لا يؤيده الله على الجوابات السهلة هذه. أنت تسأل الطفل الآن ولا ابتدائي: من ربك؟ قال: ربي الله. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ الإسلام. لكن عالم الدنيا الفاجر الكافر يجلس في القبر، قال: من ربك؟ قال: ها ها. قال: ما دينك؟ قال: ها ها. قال: ما نبيك؟ قال: ها ها. قال سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فهذا يا إخوتي هو الثبات، قال أهل العلم والثبات عند في القبر، فنسأل الله الثبات حتى الممات على أن ننطق الحق، أن نجيب. وأعدوا للسؤال جوابا، يأتي في الأم اللي ما قرأ وكتب لكنه صادق، يقول لي أحد العلماء: والله إني رأيت إنسان يصلي معنا ما قرأ وكتب، إذا قرأ الإمام يرتجف في الصلاة وكأنه حمامة مسجد، قال: وإنما يسبح. قال: سالم الناس منه. وتجد بعض الناس يجمع علوم الدنيا ومع ذلك يقول: إذا ما لم يفدك العلم خيرا فليتك ثم ليتك ما علمت، وإن ألقاك فهمك في مهاون فليتك ثم ليتك ما فهمت. أصلا علماء بني إسرائيل أخذ الله عليهم أنهم ينقضون الكتاب والميثاق ويخون الشرع وهم متعلمون في ذلك، فنعوذ بالله من علم لا ينفع. هنا إخوتي في الله أريد أن أبين بعض القضايا قبل الأذان. في الآية حصول البعث والمعاد، لأن الله سبحانه وتعالى قال لما قال على رجل لقادر، لما ذكر الخلق وأن الله يخلق الإنسان ذكر المعاد، وهذه قضية كبرى يقررها الله للعالم خاصة الكفار، لأن المشركين ينكرون هذه القضية: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا في خلق جديد. فالله سبحانه وتعالى يثبت هذه القضية مرة بإنزال الغيث كذلك النشور، يعني إذا ربتت الأرض كذلك يبعث الله الناس. ومرة بالخلقة الأولى وبالنشأة الأولى، يقول كما أنشأناكم النشأة الأولى فالنشأة الثانية أهون. ومرة بالقسم زعم الذين كفروا أن ليبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فدل على البعث والنشور بطريق القسم، بطريق يعني القياس مع المطر وإخراج النبات من الأرض، كذلك الخروج، وبطريق ماذا؟ وبطريق النشأة الأولى القياس عليها وهي أهون الثانية. فسبحان من أثبت هذه القضية حتى لا يبقى لإنسان فيها مدخل إلا من تولى وكفر. وأما خلق الإنسان من ماء مهين، يقول يكرر في القرآن لثلاثة أمور. أولا لإثبات أصل الإنسان أنه مخلوق من هذا الماء المهين. الثاني لحفظ الشبه بين الرجل والمرأة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان يشبه أباه وأمه كما بين صلى الله عليه وسلم. الثالث يدعو الإنسان ليطامن ويتواضع ويخضع لربه ومولاه. هنا مسألة أريد أن أقولها في آخر السورة، وهي سورة السماء والطارق، أن هناك يقول من أعظم المشاهد فيها يوم تبلى السرائر، يقول أهل العلم إن عليك أن تحقق السريرة قبل أن تبدأ في العمل، وهي النية. أوصيكم بتحقيق النية قبل أن تبدأ في أمر أو في عمل أو في طاعة، أن تستحضر النية. قال سبحانه وتعالى في النية: مخلصين له الدين، أنا لله الدين الخالص. ولو لم نتناول في هذه السورة إلا هذه الآية لكفى بهذه الآية، لأنها معلم من معالم النية الصادقة الصحيحة. وأما حديث إنما الأعمال بالنيات فهو نص في المسألة، حتى يقول الشافعي يدخل هذا الحديث في كل باب من أبواب العلم. وقال عبد الرحمن المهدي أو غيره: لو ألفت كتابا لبدأت كل باب فيه بحديث إنما الأعمال بالنيات. والبخاري بدأ به في الصحيح، لأنه يقول: إن كنت رأست الله والدار الآخرة بكتابي فالله يعلم، وإن كنت أردت غير ذلك فالله يعلم سبحانه. فوصيكم يا أخوان بإخلاص النية، أن تكون نياتكم لوجه الله. قل الإمام أحمد: كيف ينوي الإنسان؟ قال: يمكث قليلا ويتفكر ثم يمشي. يعني تستحضر النية، تحاول أن تجاهد نفسك، لأن الرياء أخفى في الأمة من دبيب النمل، وهو أشهر شيء وأفشاه في الأمة. نعوذ بالله من الرياء والسمعة، من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. فإخلاص النية واستحضارها من أعظم ما يكون، والذي يعينك أن تتصور وأن تستحضر وأن تتذكر أنك سوف تقف بين يدي علام الغيوب. يعني تتعلم العلم، والناس يقولون ما شاء الله تعلم العلم، والعالم وجيرانك وإخوانك يرونك عالم وأنك نافع. ويأتي يوم القيامة يوم تبلى السرائر، قال سبحانه وتعالى: لمن تعلمت؟ والله يعلم. قال: لي تعلمت فيك وعلمت. قال: كذبت، وإنما تعلمت بقال عالم، خذوه إلى النار. هذا الفاجر المرائي. والكريم ينفق والناس يدعون له ويبني مساجد ويفتح مشاريع ويحفر آبار ويصل الماء إلى المساكين، فيقول الناس: ما شاء الله على هذا المتصدق الكريم. ويوم القيامة هم رأي، قال سبحانه: أنت أنفقت مالك فماذا فعلت في رزق؟ قال: يا ربي أعطيته فيك وأطعمت فيك وبذلت فيك. قال الله: كذبت، وإنما فعلت ليقال جواد وقد قيل، خذوه إلى النار. ويؤتى بالشجاع في الجبهة، قالوا: مات مجاهد، وما رأينا أفرص منه ولا أشجع منه ولا أقدم منه، ويعتبرونه شهيدا. فيقول الله: أعطيناك قويناك وأعطيناك الشجاعة. قال: قاتلت لتكون كلمتك هي العليا. قال سبحانه: كذبت، وإنما قاتلت ليقال شجاع، خذوه إلى النار. فهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فأعوذ بالله من الرياء والسمعة. وكرروا دائما: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. لأن هذا الحديث هو علاج لمسألة الرياء، والرياء يعالج بهذا الحديث: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. الثاني أن تعلم أنه لا يحاسب ولا يعاقب ولا يثيب ولا يعطي ولا ينفع ولا يضر إلا الله. الثالث تعرف قدر الناس والخليقة أنهم لا ينفعون ولا يضرون، فهم كالأموات لا يقدمون شيئا ولا يؤخرون شيئا، ولا يحيون ولا يموتون، ولا يصلون ولا يقطعون، ولا يقدمون ولا يؤخرون. فإذا فعلت ذلك فتيقن أنك من المخلصين. رزقنا الله وإياكم الإخلاص، وثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، وهدانا وإياكم سواء السبيل. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا المختلف فيما الحق بينك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط